من داخل ومن برا علشان ايش؟ وموقفنا السيارة في الشارع الثاني. إذا كمل جمعهن جاب السيارة وقالهن موسيق قبل أن يأتي بالسيارة ويشيل المتاع. هذا على قطع ولا ما على قطع؟ ما على قطع، لكن لو كان يجمع بالشارع عليه القطع. يقول الأمر المجتمع عليه عندنا في السارف يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به أنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل، لأن الحد معلق بالشرب، حد السرقة معلق بالسرقة ولم تتم فلم يفعل فليس عليه حد. مثل ذلك رجل جلس بين امرأة مجلسا، أن مجلس الرجل من زوجته وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه أيضا في ذلك حد، لأن الحد مرتب على التقاء الختانين على العلاج. وأما بالنسبة للإثم فهو تبعا لما للمانع الذي منعه، المانع الذي منعه من إخراج المتاع ومن شرب المسكر ومن الوقوع على هذه المرأة. كان ذكر الله جل وعلا فتركها لله، هذا يؤجر. نعم، لا يجب التقاء الختانين. جلس بين شعبي هذه المجاهد وقد وجب الغسل. على كل حال بالتقاء الختانين التغيب، هذا عندهم التغيب. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع، وتقدم الخبر السابق بلغ ثمنها ما يقطع فيه ولم يقطع، سواء اختلس ما قيمته 3 دراهم أو 300 درهم أو 3000 درهم، ما دام أخذها خلسة هذا ليس فيه قطع كما تقدم. سم